هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع شوقي مصطفى السعيد المقيم في سيبر باي طنطا محافظة الغربية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين عن الطرق والسيد المحافظ. بيقول فيها: الجماعة اللي بيشتغلوا في الطرق اللي بتعدى على القرى والمدن واللي معرفش هم بيكونوا تبع الهيئة العامة للطرق والكباري ولا تابعين للمحافظة، الجماعة دول يا حضرات بيتعاملوا بمنطق غريب جدا. يعني البي منهم بيتعامل مثلا مع طريق طوله 50 كيلومتر، يقوم يقسم الطريق لمراحل ويعمل فتحات عشان يعدي الرايح واللي جاي على مراحل. يقول 50 كيلو كفاية نعمل فيهم 10 فتحات، يعني بواقع فتحة عبور كل 5 كيلو. حضرته بيتهيأ له ان كده تمام، وعشر فتحات كتير. في ناس بقى بتبقى محتاجة تعدي بالعربية للجهة المقابلة تنقل الحاجات، والجهة المقابلة بتكون على مسافة 50 متر من الناحية التانية من الطريق. مطلوب بقى يمشي لغاية ما تقابله أول فتحة، هو وحظه بقى بتاع 3-4 كيلو رايح وبعدين يرجعهم، يروح مشواره ويجي يرجع برضه يدور على فتحة قريبة، وهو وحظه ممكن يمشي بتاع 3-4 كيلو برضه يروحهم وبعدين يرجعهم. وبكده تحول المشوار اللي هو 50 متر تقريبا لمشوار حوالي 10-15 كيلو. المفروض يا حضرات يكون في مراعاة للناس وطبيعة تحركاتهم. أنا مش فاهم الكلام الكبير قوي ده ليه؟ انتوا معرضين المسائل قوي كده ليه يا بتوع سيبر باي؟ احنا مش معرضين، عشان احنا حاليا نعتبر جزء من مدينة طنطا، وكل مصالحنا وأعمالنا وأشغالنا كله في مدينة طنطا. لما تروحوا طنطا واحد عايشكو حد مناحهم يا صبحي وانا معرفش. حضراتكم بتقدرونا بيه؟ احنا بنقدركم؟ معقولة؟ لا يا مواطن ما تقولش كده، ده انتوا حبايبنا يا راجل. حتى اسأل صبحي انا كنت بقوله ايه من شوية. انا ماليش دعوة بصبحي وماليش دعوة باللي انت بتقوله يا بيه، انا ليا دعوة باللي حاصل عندنا. عندنا نخرج من سبير باي نروح طنطا بالعربية، يبقى لازم نمشي في الطريق لغاية اول فتحة وبعدين نلف ونرجع نروح طنطا. طب ما تحمدوا ربنا ان احنا عملنا الفتحة. عملتوها على بعد 3 كيلو يا بيه، نمشي 3 كيلو عشان نوصل الفتحة ونرجعهم تاني، يعني 6 كيلو رايحين في الفاضي. ده يبقى اسمه ايه ده بقى؟ اسمه ايه؟ يا ريت يتم اعادة النظر في الموضوع ده وتتعمل فتحة في الطريق عند مدخل سيبر باي، او تكون على مسافة مناسبة، لان ده بيعطلنا كتير جدا، بيكلفنا وقت ومجهود وفلوس. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.